السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله وإياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم. صلى الله تبارك وتعالى يجمعنا دائما على الخير، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم آمين. أنا حقيقة لا أريد أن أتأخر كثيرا في دروس التفسير، ولكن أيضا يعني أحيانا يعني تأتي يعني أمور تحتاج إلى أن نتكلم فيها في مثل هذه الأوقات. وخطر في بالي أن أتكلم، خاصة ما نلتقي إلا في الأسبوع مرة، فخطر في بالي أن أتكلم عن قضية أحكام الشتاء، لأن دخل علينا الشتاء وتنتابه بعض الأحكام الخاصة به وتكثر بعض الأمور التي يحتاج أن يتنبه لها في مثل هذه الأيام. أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالخير وأن يغيثنا سبحانه وتعالى غيثا طيبا مباركا. وهذا أمر كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج للاستسقاء صلاة ربي وسلامه، وهذه سنة الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يستسقون أي يسألون الله السقيا، ويسألون الله أن يكون السقيا أو أن تكون السقيا غيثا لا مجرد مطر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة، السنة اللي هي القحط، يقول ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض، يعني ينزل المطر ولا ينتفع الناس به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا غيثا سبحانه وتعالى. وهذه السنة، أن الإنسان لا يسأل الله المطر فقط، وإنما يسأل الله الغيثة جل في علاه. من الأحكام المتعلقة بالأمطار حكم يتكرر عندنا دائما هي قضية الجمع بين الصلاتين، سواء بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر. وقد تحدث أحيانا بعض المشادات بين المصلين أو مع الإمام أو مع المؤذن في قضية الجمع. أحببت أن ننبه إلى هذه المسألة، فأقول ابتداء إن الجمع بين الصلاتين في المطر ليس بواجب، ليس بواجب وليس بسنة أصلا، حتى يتنازع الناس في ذلك. والأمر في ذلك يرجع إلى تقدير الإمام، لا يجوز أن نتعدى أحد على الإمام أو أن يجبره أن يلزمه بأن يجمع بين الصلاتين، لأن المقصود من الجمع بين الصلاتين هو أن يخفف على الإنسان، بدل أن يذهب إلى المسجد مرتين يذهب إلى المسجد مرة واحدة، سواء جمع جمع تقديم أو جمع جمع تأخير، جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، وجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر. فالذي يعني يصلي في مسجد لا يجمع فيه الإمام لا يجوز له أن يلزمه أو يضغط عليه اجمع اجمع اجمع، خلاص صليت معه الظهر ما جمع صلي العصر ببيتكم إذا خايف من المطر ولا كذا، لكن لا تعمل مشكلة في المسجد لأجل الجمع بين الصلاتين. واشترط أهل العلم الجمع بين الصلاتين شروطا، أولا من حيث كلام أهل العلم خاصة المذاهب الأربع المشهورة عندنا، مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى، فإنهم يتشددون في هذه القضية ولا يتساهلون كما يقع من البعض الآن من يتساهل في قضية الجمع، من تغيم ولا من تنزل نقطتين مطر قال اجمع، أبدا، وإنما يشترطون شروطا. يعني مثلا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تبارك لا يرى الجمع أصلا بين الصلاتين، ما عنده شيء اسمه جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، يمنع من ذلك، لا يرى الجمع إلا في المزدلفة وعرفة فقط، هذا الذي يراه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، الجمع في مزدلفة وعرفة. والجمع الذي عند أبي حنيفة هو الجمع الصوري فقط، الجمع الصوري أي له صورة الجمع وليس له حقيقة الجمع، له صورة الجمع وليس له حقيقة الجمع. وصورة الجمع يعني ظاهرك أنك تجمع وحقيقتك أنك لا تجمع. فالآن مثلا العصر يؤذن الساعة الثانية والنصف، فيقول تؤخر صلاة الظهر إلى الثاني والثلث مثلا، فتصلي الظهر في الثاني والثلث أي في آخر وقتها، مجرد أن تسلم باقي دقيقة أو دقيقتين يدخل وقت العصر فتصلي العصر، فالظهر في آخر وقتها والعصر في أول. صورتك أنك جمعت، وحقيقتك لم تجمع، صليت الظهر في وقتها والعصر في وقتها. وكذلك المغرب والعشاء، يؤخر المغرب إلى قريب من أذان العشاء مثلا الساعة 6 يصلي المغرب، مجرد يسلم من المغرب شوي دخل وقت العشاء قال فتصلي العشاء. صورتك جمعت وأنت حقيقتك إيش؟ لم تجمع، وإنما صليت المغرب في آخر وقتها وصليت العشاء في أول وقتها. ومذهب أحمد رحمه الله تعالى ومالك لا يريان الجمع بين الظهر والعصر حتى في المطر، الجمع في المطر عندهم خاص بالمغرب والعشاء. مذهب الشافعي رحمه الله هو الذي يرى الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ومع هذا جميعهم عن الذين يجيزون الجمع يشترطون أن يكون المطر شديدا يبل الثياب، يعني ينقع الثياب، يعني يمنع الناس من الخروج عادة في مصالحهم وغير ذلك من الأمور، لأنه كل ما نزلت نقطتين الناس طارت وجمعت على طول، كأن الواحد يقول فكه استكينا من الصلاة. ليس هكذا، الإنسان لما يصلي يصلي لله تبارك وتعالى ويستشعر لذة الصلاة، لأنه يريد أن ينتهي من صلاته فقط. وليس المقصود الجمع هو المطر فقط، المطر غير مقصود، وإن المقصود المشقة، الجمع للمشقة. وإذاك هناك جمع في المطر، هناك جمع في الخوف، هناك جمع في المرض، هناك جمع في شدة البرد، هناك جمع في الريح الشديدة. فالمطر ليس مقصودا، وإنما مقصود المشقة، الجمع عند المشقة. فالمطر الذي تكون معه مشقة هو الذي يجمع به، وليس كل مطر. وإلا كان الآن شرق آسيا الآن يعني المطر ما شاء الله عندهم طوال السنة تقريبا، معناته يجمعون كل الصلوات كل يوم يجمعون لأن في مطر، لكن هذا المطر لا يمنعهم من قضاء حوائجهم ومن يعني الذهاب إلى أعمالهم. طبيعي المطر كل يوم مطر عندهم، فهل نقول لهم اجمعوا دائما لوجود المطر؟ لا، المطر هذا الآن لا يشكل مشقة بالنسبة لهم. فإذا كان المطر لا يسبب لك مشقة بل الناس تفرح بمثل هذا المطر، خاصة لكان ديمة ولا ارذاذ ولا كذا، فما ينبغي الإنسان يتساهل في قضية الجمع بين الصلاتين. وقد ذهب أكثر أهل العلم الصلاة لا تصح، لا يصح الجمع هذا، عدا أن يضغط على الإمام. يعني يحضرني أني حضرت مرة في مسجد فكان المطر قد نزل في العصر، وقبل المغرب تقريبا بنصف أو ثلث ساعة انقطع المطر، فلما أقيمت الصلاة قال الإمام استووا اعتدلوا، قال له أحدهم تجمع يا شيخ؟ فقال لا، قال مطر؟ قال ما في مطر، أنا الآن دخلت المسجد ما في مطر. قال لا في مطر، قال ما في مطر، استووا اعتدلوا وصلى. فلما صلى الإمام بعد انقضاء الصلاة قال كلمة تقريبا 7 دقائق عن أحكام الجمع، وأن الجمع يكون مع المطر، كلمة طيبة يعني حقيقة، لكن الظاهر ما سمعوا يبون الجمع. فلما انتهى من كلمته والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد، قال حين تجمع لهم الجامع؟ قال لا ماني جامع ما في مطر. قال لا اجمع. قال ما نجا. قال وخر حجب نجمع. قال ماني مؤخر. فأخذوا ربع في المسجد وصلوا جماعة، وللأسف صلى معهم تقريبا نصف المصلين. وهذا هذه الصلاة على قول جماهير أهل باطلة ما تصح، هذه الصلاة اللي جمعوها، وإلى الآن الصلاة معلقة في رقابهم، لما صلوا ذلك اليوم العشاء لم جمعوا في غير حق، والصلاة باطلة لا تصح خاصة بمثل هذه الطريقة. فالقصد الناس صاروا يتسارعون للجمع، والبعض للأسف يقول سنة اجمع سنة، وليست بسنة، وإنما مباح، الجمع مباح وليس سنة، وإنما جائز، يجوز الجمع وليس بسنة، يعني حتى يلتزم بها الناس إلى هذه الدرجة. فهذه قضية. القضية الثانية بعد قضية الجمع هي قضية أيضا جمع بين الصلاتين بالنسبة للذين يذهبون الآن إلى البر، يكشتون يذهبون إلى البر سواء في المخيمات أو المزارع أو غيرها، طيب يذهبون إلى البر، أيضا هؤلاء لا يجوز لهم الجمع إلا إذا كانوا مسافرين، أما في غير السفر فلا يجوز الجمع حتى لو كان المخيم بعيدا. يعني لو ناس خيمت مثلا في السالمي أو في العبدلي مثلا، طيب مسافة أكثر من 100 كيلو مثلا، طيب فإنه لا يجوز لهم الجمع، لأن هذا ليس بسفر. بعض أهل العلم يعتبر المسافة، يقول 80 كيلو أو 81 كيلو فما فوق يعتبر سفرا. لو قلنا بهذا، وهذا قول صحيح إن شاء الله، مو قول صحيح، قصدي قول وجيه لبعض أهل العلم، لكن لابد أن تترتب عليه جميع الأحكام. يعني إذا ترى أن هذا جمع، أن زوجتك أو أختك ما تذهب إلى هذا المكان إلا مع محرم، لأنك تعتبر أنه سفر. فإما أن يأخذ الإنسان هذا الأمر بكل جوانبه أنه يعتبره سفر، إذا طبق عليه جميع أحكام السفر، منها المحرم، منها أنه يجوز الفطر ويجوز الجمع بين الصلاتين والقصر أيضا، ليس الجمع فقط. الناس تجمع ما تقصر، لا اجمع واقصر بعد، أنت مسافر، القصر أهم من الجمع والقصر والجمع. أما أنه فقط لأنه يذهب إلى 80 كيلو أو 100 كيلو فقط يفرح للجمع، فهذا غير صحيح أبدا. كذلك عند نزول المطر، والحمد لله هذه غير موجودة في بلادنا، لكن قد تكون في بعض البلاد، وهي أن الإنسان يعني إذا نزل المطر يقول مطرنا بنوء كذا أو بالنجوم كذا، وهذا لا يجوز، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منه ما هو شرك، ومنه ما هو محرم، منه ما هو مباح. إذا قال الإنسان مطرنا بنوء كذا، أي أن النوء اللي هو النجم أو موقع النجم، لما صار النجم في ذلك المكان النجم أنزل علينا المطر، هذا الشرك والعياذ بالله، إن لا ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد بنوء كذا أي بسبب أنه مجرد سبب، هذا يسمونه إيش؟ حرام، لا يجوز، لأنه النوء ليس سببا في نزول المطر. الحالة الثالثة بنوء كذا، أي لما صار النجم في مكان فلاني أنزل الله المطر، هذا جائز، هذا من باب الإخبار، مثل يقول مطرنا يوم الثلاثاء، مطرنا في شهر كذا، مطرنا في نوء كذا، لما صار النجم في ذلك الموقع نزل المطر فلا بأس بذلك. كذلك قول المنجمين مثلا ستمطرون في يوم كذا، هذا لا يجوز إلا إذا كان حسبة فلكية، كالفلكيين الآن مثلا يأخذونها دراسة علمية، أن المنخفض الجوي أو الهواء البارد اللي جاي من المكان الفلاني أو كذا، عادة في مثل هذا الوقت ينزل المطر لكذا، هذه دراسة ما فيها شيء. هذا الإنسان يقول يأتي المطر بهذه الأمور، هذه ما فيها شيء إذا كان يخبر أنه سينزل المطر فيما نتوقع، والأصل أن يقول أيضا إن شاء الله أو نتوقع، هذا ولا يجزم به جزما دون قول إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك من الأحكام المتعلقة بالسفر قضية المسح على الجوربين، مسح العمامة، خاصة إذا كان هناك يعني شيء من البرد في هذه الأوقات، فالمسح على الجوربين يجوز، المسح على الجوربين بشروط، منها أن يكون الجورب يعني طاهرا ليس نجسا، أن يكون الجورب نفسه طاهرا وليس نجسا. الأمر الثاني أن يلبسه على طهارة، أن يكون متوضئا أو مغتسلا ثم يلبس الجورب، ما يلبسه وهو محدث أصلا، وإنما يلبسه على طهارة. الشرط الثالث وهو يعني مختلف فيه عند أهل العلم، وهو أن يغطي الجورب يعني محل الفرض، يعني إلى الكعب يكون، فما فوق يكون الكعب، هذا مختلف فيه هذا الشرط، وبعض أكثر أهل العلم يشترطه أن يغطي الكعب فما فوق، يعني يغطي الكعب فما فوق، فالجوارب الصغيرة هذه الآن تكون تحت الكعب، هذه لا يمسح عليها عند أكثر أهل العلم، والبعض يجيزها. وكذلك بالنسبة للمسح على الجورب، إذا مسح على الجورب يمسح أعلاه فقط، لا يمسح أسفل الجورب وإنما أعلاه فقط، والأفضل أن يمسح الكفين مع بعض، يعني على الرجلين مع بعض، القدمين مع بعض مرة واحدة بيديه معا، وإن مسح اليمنى قبل ثم اليسرى أو اليسرى قبل ثم اليمنى لا يضر إن شاء الله تعالى. وكذلك لا يلبس الجورب حتى يمسح القدمين تماما، يعني بعض الناس ممكن يغسل القدم الأولى ثم يلبس الجورب، ثم يغسل القدم الثاني ويلبس الجورب الثاني. الصحيح أنه بعد ما يلبس الجوربين، بعد ما يغسل رجلين عفوا، يلبس هذه الجوارح، سيكون فعلا لبسه على طهارة كاملة، أن يكون لبس الجورب على طهارة كاملة. كذلك من الأحكام المتعلقة بالجورب أنه إذا نزع الجورب لا ينتقض وضوءه، نزع الجورب لا ينقض الوضوء، لو كان إنسان متوضئا ونزع جوربه لا ينتقض وضوءه بنزع الجورب، وإن كان مسح عليه، وإن كان مسح عليه لا ينزع، كما أنه لو حلق شعره وكان قد مسح عليه مثلا لا ينتقض وضوءه، كذلك لو مسح على جوربه ثم نزعه لا ينتقض وضوءه. ولكن هنا قضية، إذا مسح على الجورب يعني انتقض وضوءه ثم مسح على الجورب مثلا لبسه بعد صلاة الظهر وانتقض وضوءه بعد العصر وتوضأ للمغرب فمسح على الجورب ثم قبل العشاء نزع الجورب، طيب، ثم بعد ذلك لبسه مرة ثانية لا يمسح عليه. لماذا؟ لأنه لبسه على مسح وليس على غسل، كان مسح عليه ثم نزعه، فهذا لا يمسح عليه وإنما ينزعه ويغسل قدمي إذا أراد الوضوء لصلاة العشاء. على كل حال هناك أحكام كثيرة متعلقة بالمسح على الجوارب. كذلك من الأحكام متعلقة بهذا الفصل، فصل الشتاء والأمطار والسفر، صلى الله تبارك وتعالى أن يتم علينا الخير دائما سبحانه وتعالى. كذلك قضية المسح على العمامة، مسح العمامة أو الملفع بالنسبة للنساء إذا غطت رأسها مثلا، إذا كانت هذه العمامة مربوطة ربطا شديدا على الرأس يعني نزعها فيه مشقة، طيب برد أو ما شابه ذلك الأمور مثل شماق صك عليه مثلا عن البرد ولا كذا، أو المرأة لابسة البخنق أو الملفع مثلا شادتها يجوز المسح عليه، والنبي مسح العمامة صلى الله عليه وآله وسلم، يجوز المسح العمامة كما أنه يجوز المسح على الجوربين. هذه بعض الأحكام متعلقة، لعل أحكام أخرى إن شاء الله نتكلم عليها يعني في مرة قادمة أو في أسئلتكم إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.